الخطاب أبي بن كعب قال له: ما التقوى يا أبي؟ فقال أبي لعمر: يا أمير المؤمنين، هل مشيت في طريق فيه شوك، يعني في حياتك؟ قال: نعم. قال: ماذا صنعت؟ قال: شمرت وحذرت، شمرت الثياب وحذرت وأنا أمشي. قال: ذاك التقوى. إذا التقوى التشمير في الطاعة والحذر من الوقوع في المعاصي. إن للمتقين، أي من حازوا يعني هذه الصفة وصاروا من المتقين، الله تبارك وتعالى يبشرهم فيقول لهم مفاز، والمفاز هو الفوز. وقال بعض المفاز هي النزهة، والعرب تسمي بعض الأشياء بعكسها من باب التفاؤل. وإذا يسمون الصحراء القاحلة الكبيرة التي قد يهلك فيها الإنسان يسمونها مفازة، تفاؤلا بأن الإنسان سيفوز بعد ذلك، سينجو، وإلا هي مهلكة في الحقيقة. وإنما تسميها العرب إيش؟ مفازة، من باب التفاؤل. وإذا إحنا عندنا نسمي العور شنو؟ كريم عين، نسميه كريم عين، يعني من باب يعني تلطيف الكلمة. طيب، والمريض يقول له إيش؟ صحيح، وهو مريض ويقول له صحيح. طيب فان صحيح يعني إيش؟ فيه مرض، وهذا من باب التفاؤل. ولكن هنا على وجهها، أي حقيقتها، إن للمتقين مفازا، أي فوزا أو مفازا متنزها، بدليل قوله بعد ذلك حدائق. إذن يتنزهون أين؟ في الحدائق، حدائق وأعنابة. والحدائق هي الأماكن المحاطة بالأشجار، وذلك يقول أحدق به، أي أحاط به، أحدقوا به أي أحاطوا به. والحديقة هي المكان المحاط بالأشجار، حدائق وأعنابة. والعنب معروف، وهي الفاكهة اللذيذة هذه، يقول الله تعالى لهم حدائق، وفي هذه الحدائق أعناب، وحدائق أعناب، حدائق وأعناب، وكواعب أترابا. الكواعب هن النساء التي تكون ثديهن يعني صغيرة ومرتفعة، يعني غير مترهلة، لبيان أنهن يعني صغيرات و يعني لم يرهقهن الكبر، وهذا مما يفرح الإنسان. وهذا هذه الكواعب الأتراب هن نساء أهل الجنة من أهل الدنيا. وذلك لما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم عجوز وقالت له: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة عجوز. فهي ظنت أنها ستدخل النار، فضاقت بها الدنيا، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلينها وأنت عجوز، ألم تقرأي قول الله تبارك وتعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا، ترجعين صغيرة. فهؤلاء هن نساء أهل الجنة، وكواعب أترابا. والكواعب كما قلنا التي تكون ثديهن صغيرة ومرتفعة، أترابا أي في سن واحدة، يقول فلان ترب فلان أي في سنه. وكواعب أترابا، وكأسا بهاقة. الكأس هنا ذهب أكثر عنه كأس الخمر، ولكنه خمر الجنة، أنهار من خمر. طيب، هذا الخمر خمر الجنة، غير خمر هذه الدنيا، خمر لا يسكر. ولذلك قال بعدها: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، ما يسمعون اللغو. وعادة الإنسان إذا شرب الخمر في هذه الدنيا يكون منه إيش؟ اللغو والمصائب العظيمة. طيب، لكن خمر الآخرة لا يكون بعده لغو. لماذا؟ لأنه لا يذهب العقل. قال: كأسا دهاقا. والدهاق قالوا الممتلئة، كؤوس ممتلئة غير ناقصة، أو المتتابعة، يعني تخلص كأس يأتي كأس، يخلص كأس يأتي كأس، وهكذا. وكأسا دهاقا، ثم ماذا؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون اللغو في الجنة، لا يسمعون الكلام الطيب، الكلام الحسن، طيب، ولا يسمعون الكذاب في هذه الجنة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، صلى الله تبارك يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب، إيش؟ جزاء من ربك عطاء حسابا، هذا جزاء من الله تبارك وتعالى. ويقول الله تبارك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا جزاء من الله تبارك وتعالى، جزاء من ربك عطاء، وقال في آية أخرى عطاء غير مجذود أي غير منقطع، عطاء حسابا، ليس المقصود بالحساب العد هنا أبدا، لأن الله تبارك يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طيب كيف هنا يقول حسابه؟ قالوا هنا الحساب من الحسب وليس من الحساب، وإنما من الحسب، عطاء حسابا أي عطاء كافيا، ومنه قول الله تبارك فإن حسبك الله أي كافيك الله يكفيك الله سبحانه، عطاء حسابا أي عطاء مكافئا، عطاء كافيا، عطاء مشبعا، عطاء مرضيا، أي من الله تبارك وتعالى، وليس مقصود الحساب العد أبدا، لأن الله تبارك وتعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أي بغير إيش؟ بغير عد. فهنا الحساب غير الحساب هناك، وإنما الحساب هنا بمعنى الحسب أي الكافي، أي الشيء الذي يكفيهم والشيء الذي يرضيهم من الله تبارك وتعالى. نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع